بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا السادس مع معلقة عمرو بن كلثوم شرحا وتذوقا. يقول عمرو بن كلثوم: بفتيان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين، حدي الناس كلهم جميعا مقارنة بنيهم عن بنينا. يقول بفتيان يرون القتل مجدا، طبعا واضح أن الكلام متصل، واضح أن الكلام متصل. يقول بفتيان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين. الباء في قوله وفي قوله بفتيان، الباء متعلقة بقوله وكنا سابقين. سابقين بماذا؟ بفتيان. بفتيان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين. والبيت فيه تقسيم حكيم، وفيه استيفاء من عمرو بن كلثوم. البيت هذا فيه حكمة بالفعل، حينما يقول بفتيان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين، فيه استيفاء لما تحتاجه الحرب ولما يحتاجه الانتصار في الحرب. يقول بفتيان يرون القتل مجدا، هذه هي القوة التي تستعمل في الحروب. وشيب في الحروب مجربين، هذه هي الخبرة التي تحتاجها القوة في الحروب. قطع الصوت. أقول حينما يقول عمرو بن كلثوم بفتيان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين، يكون قد استوفى ما يحتاجه الانتصار في الحروب. استوفى ما يحتاجه الانتصار في الحروب، لأن الانتصار في الحروب ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى القوة، وهذا أمر بديهي عند كل الناس، ولكن الذي قد لا يكون بديهيا عند كثير من الناس الحاجة إلى التجربة، الحاجة إلى الخبرة. كثير من الناس يظنون أن الحروب قوة فقط. لا، القوة قد تذهب بدون ماذا؟ بدون الخبرة. القوة قد تكون بلا جدوى بدون الخبرة. ولهذا هذا الرجل في هذا البيت كان حكيما حينما قال بفتيان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين. فيه تقسيم واستيفاء، تقسيم للحاجة أو للأحوال التي تحتاجها الحرب، وفيه تقسيم وفيه استيفاء لهذه الحاجة، استيفاء لهذه الأركان، لأركان الحاجة. بفتيان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين. وانظر إلى هذا التمييز العاقل بين الخبرة والقوة. يقول لك إن القوة ليست هي الخبرة، القوة ليست الخبرة، والخبرة لا تعني القوة. تحتاج القوة إلى الخبرة، والخبرة تحتاج لتكون فعالة إلى قوة. بفتيان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين. هذا تمييز عاقل من هذا الرجل. الفتيان مع القوة، الفتيان مع القوة، والشيب مع الخبرة. هذا يذكرني ببيت للشاعر العراقي المعاصر محمد مهدي الجواهري. محمد مهدي الجواهري يقول: يا للشباب يغار الحلم من شرة به، وتحسد فيه الحنكة النزقة. يقول يا للشباب، هذا له قافية، قافية يعني أقول قافية يعني قصيدة على القاف، نعم. فيقول فيها: يا للشباب يغار الحلم من شرة به، وتحسد فيه الحنكة النزقة، وتحسد فيه الحنكة النزقة. يقول يعني إن كل شيء في الشباب جيد، وإن كل شيء في الشباب جميل، حتى أن الحنكة تحصد النزق، والحلم الذي يكون مع الكبار يحصد الشرة التي تكون في الشباب. يا للشباب يغار الحلم من شرة به وتحصد فيه الحنكة النزقة. يريد أن يقول لك إن الشباب بعيوبه جميل، إن الشباب بعيوبه جميل. نعم، هذا يذكرني، لا أقول هناك علاقة معينة، لكن هنا فيه علاقة التقسيم، علاقة التوزيع، أنه جعل الحنكة والحلم مع تقدم السن، وجعل مع الشباب النزق والشرة. يا للشباب يغار الحلم من شرة به وتحصد فيه الحنكة النزقة. وانظر إلى جمعه القتلى مع المجد، انظر إلى جمعه القتلى إلى المجد. هكذا يجمع عمق الإيذاء وعمق الضرر مع عمق الارتقاء. لفتيان يرون القتل مجدا، القتل عندهم في حقيقة ما في نفوسهم هو مجد. وانظر كذلك إلى أنه فهم أن هؤلاء لا ينهزمون. من يرون أن القتل مجد، من يرون القتل مجدا، هؤلاء لا ينهزمون. وهذا كان من أسباب انتصار المسلمين، أنهم ينتظرون إحدى الحسنيين، فلما تعلقت الدنيا في قلوبهم وتمكنت خلاص لا شيء. فانظر من صفات الجيش القوي أنه يرى القتل مجدا، أنه يرى القتل مجدا. وقديما عند العرب كان القتل في سبيل القبيلة شرف، يعني أن يقتل أحدهم وهو يدافع عن قبيلته هذا شرف، لأن القبيلة تساوي الواحد. هكذا كانوا قديما، قديما القبيلة تساوي الواحد، والواحد يساوي القبيلة، والاعتداء على واحد من القبيلة هو اعتداء على كل القبيلة. فكان من المفهوم أن يموت الشخص في سبيل القبيلة، لأنه في الحقيقة يموت في سبيل كيانه وفي سبيل وجوده. نحن نرى عمرو بن كلثوم يقول هذه القصيدة ويفخر لا يذكر نفسه مرة واحدة، على طول هذه القصيدة لا يذكر نفسه ولو مرة واحدة أبدا، كل الضمير بضمير الجمع للمتكلم، ضمير الجمع، نحن وإنا، نحن وإنا، نحن وإنا. هذه الإلياذة أو الأوديسة لبني تغلب، الإلياذة والأوديسة للرومان واليونان، أما هذه فهي إلياذة وأوديسة العرب أو بني تغلب. حتى أن البعض يعني البعض أخذ يسخر منهم يعني أو يهجوهم بأنهم شغلوا بهذه القصيدة، كما ذكرنا شيئا من ذلك في مقدمة هذه المجالس وفي صدر هذه المجالس. نعم، بفتيان يرون القتل مجدا، نحن نكون سابقين، بفتيان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين، حدي الناس كلهم جميعا، مقارعة بنيهم عن بنينا، حدي الناس كلهم جميعا، مقارعة بنيهم عن بنينا. حدي الناس هذا تصغير واحد الناس، فمعناه واحد الناس، وقيل أشرف الناس، يقال أنا حدياك في هذا الأمر، يعني أنا فوقك في هذا الأمر. وقيل حدي الناس معناه أحد الناس، يعني أسوقهم إلى المقارعة، لأنه قال حدي الناس كلهم وجميعا مقارعة، يعني نحن نسوقهم إلى المقارعة. نعم، وقيل غير هذا يعني. فقوله حدي الناس هذا جائز فيه أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، أن يكون خبرا يعني مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي نحن حدي الناس، أي نسوقهم. وجائز فيه النصب على أنه مفعول لفعل محذوف، أي أذكر أو أمدح حدي الناس. وجائز فيه الجر بالتبعية لفتيان، أي بفتيان حدي الناس، بفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين، حدي الناس أي هؤلاء الفتيان حدي الناس. نعم، يعني بفتيان حدي الناس. وقوله مقارعة هذا مفعول مطلق، يعني مصدر لفعل محذوف، أي نقارعهم مقارعة أو لنقارعهم مقارعة. لابد أن تدركوا أن كلام الجاهليين مبني على الاختصار أكثر من أي كلام عن غيرهم. بعد ذلك كلام الجاهليين مبني على الاختصار أكثر من كلام أي ممن جاء بعدهم. نعم، فلابد أن ندرك هذا. حتى تجدون في الشعر القديم كثيرا جدا يحدث حذف رب، تجد مثلا يقول يعني تجد وكذا وكذا وكذا، وتجد ما بعد الواو، تجد ما بعد الواو مكسورا، فربما لا تجد ما تجد هذه الواو عاطفة، لا تجدها عاطفة على مجرور حتى يجرب التبعية، فهذه الواو تسمى واو ربة، تحذف كثيرا. نعم، يعني ورب كذا ورب كذا ورب كذا، الأكثر هو حذفها في كلام الجاهليين، الأكثر هو حذفها. وكذلك يتخذون أساليب من الكلام يكثر فيها الحذف، ولذلك ترى الكلام محملا بالمعاني وبالصور، ترى مشهدا كاملا اختصر واختزل في هذه الجملة الشعرية، وعليك أنت أن تتخيل هذه الصورة. نحن مررنا بمثل هذا كثيرا، عليك أنت أن تفك هذا التركيب وأن تتعامل معه وأن تتخيل تمام الصورة، وهذا من المشكلات. نعم، كما يفعل امرؤ القيس. نعم، يعرف كثيرون جدا يفعلون هذا، لو قصدت أنه يعني يحذف واو رب، هذا كثير، ليس امرؤ القيس فقط، يعني ليس امرؤ القيس فقط، هذا عند كثيرين جدا، هذا موجود يعني منتشر معهود في الشعر الجاهلي كثيرا، وليس وغير الجاهلي كذلك نعم. كما قال هنا: وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. أحد الوجهين، يعني أحد الوجهين، إما يعني ذكرنا فيه وجهين، الوجه الأول أن يكون متعلقا بنخبرك اليقين وتخبرين، أو ماذا قال؟ نعم، نخبرك اليقين وتخبرين. نعم، لا، حينما تكلم الملك عمرو بن هند ماذا قال له؟ أبا هند فلا تعجل علينا وأمهلنا نخبرك اليقين. نعم، نخبرك اليقين، انظروا اربطوا بين قوله نخبرك اليقين وبين قوله للفتاة في المقدمة الطللية أو المقدمة الغزلية أو التي تسمى مقدمة غزلية. انقطع الصوت. لأن سمعتم بسرعة. كنت أقول نعم، حذف واو رب ليس فقط عند امرئ القيس، هذا في منتشر جدا في الشعر، كثير جدا في الشعر القديم. وقلت كما مر معنا في هذه القصيدة: وأيام لنا غر طوال عطينا الملك فيها أن ندينا، فيها وجهان للتفسير. وجه قلنا فيه إنه متعلق بماذا؟ يعني مجرور بالتبعية، متعلق بماذا؟ بقوله نخبرك اليقين، وأبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين، فهذا متعلق بنخبرك اليقين. نعم، بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. وأيام، أي ونخبرك بأيام لنا غر طوال، سيكون معطوفا على ما قبله. وهناك وجه آخر، أن تكون هذه الواو ليست العاطفة، وإنما هي واو رب، أي ورب أيام لنا غر طوال، فتكون واو رب. فأقول هذه موجودة كثيرا، فهذه من صور الاختصار فقط، وهذه صور مشتركة بين كل الشعراء، حتى بين غير الجاهليين أيضا، هذه صور مشتركة. ولكن الجاهليون عموما تجد البيت عندهم مقسما إلى جمل، وتجد بين هذه الجمل اختصارات شديدة اعتمد الشاعر فيها على قوة تصورك وعلى قوة تخيلك، اعتمد فيها على قوة تخيلك. نعم، لأن الشاعر القديم ليس عنده إلا الشعر، وسيلته التصويرية هي الشعر. نحن الآن ماتت فينا هذه القريحة، لماذا؟ أنت تريد أن تصور من خلال السينما والشاشة وكذا، أما الكلام فأخذ وظيفة أقل. الشاعر القديم كان يصور لك من خلال الشاشة، يعني المشهد إن لم يكن واقعا أمام عينيك فوسيلته التصويرية بعد ذلك هي الكلام، أن يشرح لك. فتجد عندهم فنيات عالية جدا في التصوير تحتاج إلى دراسة مستقلة فعلا. الجاهليون قدرتهم على التصوير عالية جدا، مما يفعلونه في ذلك أنهم يختزلون المشهد في بعض مكوناته، وأنت لا تستطيع أن تعتمد على الكلام من حيث كونه كلاما في تصور تمام المشهد، لابد أن تنتقل إلى داخل المشهد لتراه. وذكرت لكم من قبل الكلام في بيت عنترة حينما قال في صدر معلقته: فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلون. هناك صوت، فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. ما فائدة قوله وكأنها فدن، كأنها قصر؟ إذا انتقلت إلى داخل المشهد استطعت أن ترى هذا الأمر، استطعت أن تعلل لقد أوقفها شعارا شاهدا على حبه. هذا الكلام لا تستطيع أن تأخذه من المعاني المباشرة، لا تستطيع أن تأخذه من المعاني، وإنما تأخذه من التصوير ومن الانتقال إلى داخل الصورة، من الانتقال إلى داخل الصورة. فأحيانا يفعلون هذا، الصورة مثلا مكونة من عشرة عناصر كذا وكذا وكذا كذا إلى عشرة عناصر، يختارون منها أو يذكرون منها ثلاثة عناصر بصيغة معينة، بترتيب معين، بشكل معين، اعتمادا على أنك أنت تذهب إلى داخل الصورة وتستجلب بقية العناصر بنفسك. وهذه قدرة تصويرية عند من يخاطبون بالشعر الجاهلي. حينما قال الشعراء الجاهليون هذا الكلام كانوا يعتمدون أيضا على عبقرية المخاطب، أو على أن المخاطب يدرك ما يرمون إليه. ولكن نحن الآن عندنا إشكالية في هذا الأمر، فوق إشكالية حاجز اللغة أصلا، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. أنت في أغلب الشعر الجاهلي تقف أمامك حواجز اللغة. حاجز اللغة هذا قضية التعامل مع المعنى، أنك تتصالح مع اللفظ، معذرة، مع اللفظ، أن تتصالح مع اللفظ. أنت ربما إذا عرفت المعنى وقرأت القصيدة بعد أسبوع كنت نسيت هذا المعنى، فأردت أن ترجع إلى الشروح. هذا كله يقطع عليك الطريق إلى التذوق. أنت إذا تذوقت ينبغي أن تعيش مع البيت في معانيه دون حاجز الألفاظ الغريبة التي هي بالنسبة إلينا غريبة. هذه مشكلة، لأنك تحتاج أن تدرك إدراكا عقليا لهذه المعاني أولا، تحتاج أن تدركها إدراكا عقليا، إدراكا ذهنيا. في حين أن التصور وأن التذوق وأن العيش مع المشهد الذي يصوره الجاهلي ينبغي فيه أن يكون تأثير هذه الألفاظ صفر حتى تتجاوز. لماذا تفهم من يكلمك بالعامية المصرية دون إشكال؟ لماذا؟ لماذا تفهمه هكذا مباشرة وتعيش معه؟ لأنه لا يوجد عندك حاجز اللغة، حاجز الألفاظ، لا يوجد. هذا الحاجز تأثيره يساوي صفر. فكذلك عند الجاهلين. ولكن توجد مشكلة أخرى، وهي أنك حتى إذا فهمت المعنى أنت فهمت الهيكل العظمي للمعنى ولم تفهم الروح لهذا المعنى، الروح لهذا اللفظ، الروح التي تدور في المعاني التي يؤدى بها هذا اللفظ. هل من يفكر في كلمة أم وفي تركيب كلمة أم من يفكر فيها على أنها التي ولدت، هل تماما هو مثل من يفكر فيها على كلمة أم كما نقولها نحن يا أخي بأم أم؟ انظر، هناك روح تحيط بالمعنى، هناك روح تحيط باللفظ وبالمعنى الذي يحيه اللفظ، هناك روح. ولذلك حتى أنت إذا عرفت المعنى الآن من المعاجم أو من الشروح، أنت قد تكون قد أحط بالهيكل العظمي الميت للمعنى، لكن هناك الهيكل الروحي. أنت فهمت المعنى، عم يقصد كذا ويقصد كذا، وهذا المعنى عندك بارد، ولكنك ربما إذا رجعت إلى استعماله وجدت لهذا المعنى روحا قد فقدت الآن. وهذه الروح هي التي جعلت الشاعر يستعمل هذا اللفظ في هذا المكان، وليس المعنى، ليس المعنى الهيكلي، ليس المعنى اللغوي الأصلي. يعني لولا هذه الروح التي في هذه اللفظة لكان استعمل مرادفا آخر، فهمت؟ يعني لولا ما توحيه كلمة أم لكان استعمل كلمة المنجبة أو التي أنجبت أو الوالدة، لكن كلمة أم، انظر إلى ما أوحته الكلمة فقط من ألف وميم، أم أم، كلمة أم. أظن أن حجم الروح الذي في هذه الكلمة أكبر من معناها أصلا، معناها الذي في المعاجم التي ولدت أو التي أنجبت أكبر من معناها الفقهي. الذي في الفقه هو نفس المعنى اللغوي، الأم التي أنجبت التي ولدت، هل ربت، هل كانت يعني كانت ذات حنان أم لم تكن كذلك، ربت أو لم تربي، أشفقت أم قست، كل هذا غير مؤثر، لأنه يتكلم في الأحكام من حيث كونها أما فقط، من حيث كونها أنجبت. واضح؟ نعم. فهذه مشكلة في فهم الشعر الجاهلي. ومن طرائقهم أيضا الاختصار، أنت لا تعلم أنه يختزل كثيرا من الكلام، يختزل كثيرا جدا من الكلام، يصور لك من خلال الكلام، لأنه يريد أن يضع لك كثيرا من المعاني، يريد أن يضع لك كثيرا من المعاني في هذا القدر من الكلام. فمن أساليبهم التصوير الذي تختزل فيه، أو التصوير الذي تذكر فيه بعض عناصر الصورة فقط، تذكر فيه يذكر فيه بعض عناصر الصورة. نعم. يقول: حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا. قوله يقول مقارعة بنيهم عن بنينا، فقوله بنيهم هذا مفعول به للفعل، مفعول به للفعل المحذوف الذي نصب مقارعة. أولا مقارعة، ما إعرابها؟ قوله مقارعة هذا كما قلنا مفعول مطلق لفعل محذوف، أي نقارعهم مقارعة كما قلنا. نفس هذا الفعل المحذوف، انظر كيف يكون محذوفا ويعمل كل هذا العمل، نصب أيضا بنيهم، مقارعة بنيهم عن بنينا، فهذا مفعول به للفعل المحذوف الذي نصب مقارعة. وقولهم عن بنينا أي لأجل حماية بنينا. انظر هنا إلى تركيزه على البنين، مع أنه ذكر الشيب من قبل في البيت السابق، وشيب في الحروب مجردين. نعم. وهذا يلتقي عندي هذا يلتقي عندي مع قوله في آخر القصيدة: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. وكما سيأتي معنا، عمرو بن كلثوم يعنى في هذه القصيدة بالكلام على الماضي وعلى المستقبل، وبالكلام على الأجداد، على الأجداد وعلى الكلام على الأجداد وعلى الأبناء. لماذا؟ لأنه يتكلم عن مجد عشيرة أو مجد قبيلة. يتكلم عن مجد، وهذا المجد يقتضي أن يكون طارفا تليدا، طارفا يعني أن يكون طريفا، أن يكون حديثا، وأن يكون تليدا يعني أن يكون تليدا قديما، وأن يكون طريفا يعني متجددا جديدا حديثا. هذا هو التليد والطارف أو التليد والطريف، لأن المجد لا يعرف وقتا دون وقت. ولو كان المجد فقط في الماضي ما كان له أن يفخر به وهو لا يتلبس به، كما قلنا في المجلس الماضي، ها فيما أذكر، ما كان له أن يتشدق به إلا إذا كان مجددا له وإذا كان متلبسا به. فالكلام في المجد يقتضي أن يكون تليدا طريفا، أن يكون قديما موروثا، وأن يكون متجددا حادثا. يقول: حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنيها، أي نسوق الناس. هذا معنى الكلام هنا، يقول نسوق الناس، نسوق الناس كلهم جميعا لنقارعهم مقارعة بنيهم عن بنينا، يعني لنقارع أبناءهم عن أبنائنا. كأنه يقول نحن نضمن، كأنه هكذا يقول، يعني يرى في كأنه يرى في البنين بقاء النسل وطول بقاء القبيلة، كأنه يرى فيها بقاء نسل القبيلة وبقاء المجد. وإلا فلماذا يخص البنين مقارعة بنيهم عن بنينا؟ لم يذكر النساء هنا، وإن كان سيذكرهن، وأنه يحمي الشرف وكذا وكذا، هذا مشترك عند كل العرب، ولكن لماذا يخص الأبناء هنا؟ هذا هو، لماذا يخص الأبناء هنا مقارعة بنيهم عن بنينا؟ لماذا البنين؟ لو تتبعت القصيدة كلها وجدت أن عمرو بن كلثوم كما قلت يعنى جدا بالكلام على الأجداد، وأنهم ينتسبون إلى هؤلاء الأجداد، ويعنى جدا أيضا وربما أكثر بالبنين، بالشباب الذي يضمن بقاء هذا المجد الموروث. انظر كيف قال: بفتيان، وقدم ذكر الفتيان، بفتيان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين، حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا. وهذا مما يعجبني في الحقيقة في الشخص العاقل، أن يركز عنايته على الشباب وعلى البنين، ويكبرهم ويظهرهم ويجلهم. المشكلة عندنا الآن أن كل صار محفوظا معروفا، كل جيل يتكلم على الجيل الماضي مظلوم الجيل ده. عارفين في إعلان كده معروف اسمه إيه؟ إعلان كده يعني بيمثل صورة إن كل جيل بيفتي على اللي قبليه. عارفين بيفتي عليه؟ بيمثل عليه يعني إن إحنا كنا كذا وكنا كذا اسمه إيه؟ سكنجايزر ماشي. طيب ده هيربي جيل إزاي إذا كان أنت هو أصلا عمال يبكت فيك وإنتوا مش رجالة؟ أصلا شيء يعيبه شيء يعيبه. أنا بتعجب جدا جدا يعني. طيب استنى لما الجيل يطول شوية، يعني انتظر حتى يبتعد عنك هذا الجيل، تكون أنت جيلا قديما ويبتعد عنك الجيل الجديد. قطع الصوت. يعني أقول الذي يضع من شأن أبنائه أو من شأن أحفاده، هذا يسيء إليه هو. هذا يسيء إليه هو. لماذا؟ لأنه يعني أنت لم تنتظر حتى يعني أن يبتعد عنك الجيل، أنت الآن مؤثر تأثيرا مباشرا في هذا الجيل. حينما تقول ما بقاش في خلاص رجالة وأولادي مش رجالة، ما أنت المشكلة أنت اللي مش راجل. أنت دول سبب مباشر، دول مباشر ليك، دول ناتج عنك، ده ناتج عنك مباشرة، ده لازق فيك، يعني هو متسبب عنك مباشرة، أنت تسببت فيه. هو ظلك مباشرة. لما تتكلم عن أنه ليست عنده أخلاق وأنه كذا، أنت الذي صنعته كذلك، أنت المعاب هنا. لكن لو ابتعد الجيل، يعني بدأ الأحفاد وكذا، ربما كان لك العذر في وجود مؤثرات أخرى، وأنك لا تباشر تربية هؤلاء، وأن أبنائك قد قصروا في كذا وكذا، لكن أبنائك لم يكونوا على هذه الأخلاق، ولكنهم قصروا في تربية أبناء أبنائك، ربما لك أعذار أخرى. وكلما ابتعد الجيل عنك وكنت مسنا كلما زادت أعذاره. لكن المشكلة أنك يعني تهين ابنك، يعني تلوم عليه، هو تعيبه، هو ظلك. طيب، في واحد، في اثنين، في ثلاثة، لكن يكون ظاهرة لوم الأبناء وكذا وكذا. تعلموا من هذا الجاهلي، يعلم أن استقامة وأن شجاعة الأبناء من شجاعة الآباء، يعلم هذا جيدا، ولهذا يثني على شجاعة الأبناء ويذكر خبرة وحنكة الشيب، ويجعل الشباب فرعا عن هؤلاء الشيب، امتدادا لهذا المجد. بفتيان يرون القتل مجدا، انظر، يثني على الشباب، في على الفتيان، لأن عمرو بن كلثوم كان كبيرا، إذا كان في الأربعينات من عمره له أن يقول على من كانوا دون العشرين وفوق العشرين هم فتيان، أو من كانوا دون العشرين هم فتيان. انظر إليه يثني على فتيان قبيلته ثناء عاما، يقول بفتيان يرون القتل مجدا. انظر إليه يفخر بأبنائه، يفخر بأبناء إخوته، يفخر بأبناء القبيلة، لا أنه هو خلاص بقى في رجالة، الرجالة ماتوا، مش عارف إيه. لا، الجاهلي لا يقول هذا أبدا، هذا عيب، ده يقتل فيها، يروح ينتحر هو، إنه يقول إحنا أنا عندي مش رجالة، مش كذا. لا، لذلك حتى وقع نزاع عنيف في الشاعر بلعنبر حينما قال: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان. ها، فوقع تنازع بين الشراح وكذا. المرزوقي يقول: هو هنا لا يتبرأ من قومه ولا يذمهم، في الحقيقة هو يستحثهم ويثيرهم إلى القيام، وأتى بأمثلة وشواهد من ذلك، فقال، وهو لا يمكن أبدا أن يكون معنى كلامه، يعني أنه لا يمكن أبدا أن نتصور أنه هنا في هذا الموضع يلوم قومه وكذا، وأنهم قوم ضعاف وكذا وكذا، وكأن الله لم يخلق لخشيته غيرهم وكذا. يقول هذا لا يقوله شاعر عربي أبدا في قبيلته، وهو إنما يستثيرهم، وأتى على أمثلة من ذلك، أتى بأمثلة من ذلك من كلام العرب. ها، هذا تستثيره أخته، وهذا يستثيره أخوه وكذا، وهو من فرسان العرب، من أشجع العرب، ولكن استثارة، نوع من الإثارة الغضب، يعني واضح. فما بالكم يعني الآن بالمخنثين الآن الذين يقولون أبناؤنا ليسوا رجالا. إذا أنتم لستم رجالا، أنتم لستم رجالا، أنتم الذين صنعتموهم مخنثين. ما بالك تتكلم كأنك يعني نزعت يدا من، وأنك لست سببا فيهم، أنت سبب فيهم. حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا. تعلموا الأخلاق من هذا الشعر، من الجاهليين، وأنا أعني ما أقول، فيهم مروءة عالية جدا، فيهم مروءة العرب القديمة، ما كان أحدهم يكذب، الكذب عنده يعني كأنها يعني أشد من قولك له أنت امرأة جبانة، لا، حتى لو كان سيقتل يواجه، هذه طباعهم، هذه ميولهم. السيء منهم والحسن، يعني الصالح والطالح، تجدون فيهم قاعدة من الأخلاق لا تتغير. نعم، فيهم رجولة. انظر إلى قولي عن ترى: بكرت تخوفني الحتوف، كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، فأجبتها: إن المنية منهل، لا بد أن أسقى بذاك المنهل، بكأس المنهل، فاقمي حياءك لا أبا لك، واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي، إن المنية إن المنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزلي، والخيل ساهمة الوجوه كأنما تسقى فوارسها نقيع الحنظلي. وإذا حملت على الكريهة لم أقل، هذا هو الشاهد، وإذا حملت على الكريهة لم أقل بعد الكريهة ليتني لم أفعلي، يعني لا محزنش من حاجة عملتها، الشيء اللي أنا عملته ما أقولش يا ريتني ما عملتوش، رجولة بالتعبير الدارج المباشر بتاعنا، رجولة رجولة. وإذا حملت على الكريهة لم أقل بعد الكريهة ليتني لم أفعلي، بعمل شيء بتحمده للآخر، مش شارتني وولول والكلام ده. طب احنا دلوقتي عاملين ازاي؟ تلاقي الولد زي البنت، هو بيتخذ القرار وبعد القرار حاطه على خده، خايف ان يكون القرار خده غلط، خدته خلاص اثبت. لكن لا لا، في عناصر رجولة اصلا في الاخلاق وفي المروءات الخاصة كانت مفقودة، الان مفقودة، موجودة في الشعر الجاهلي، موجودة في الشعر الجاهلي. نعم. تقول: بفتيان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين، حدي الناس كلهم جميعا، مقارعة بنيهم عن بنينا، فأما يوم خشيتنا عليهم فنصبح غارة متلببين، وأما يوم لا نخشى عليهم فنصبح في مجالسنا تبينا. يقول: فأما يوم خشيتنا عليهم فنصبح غارة متلببين. الغارة يعني هي الغارة هي دفع الخيل على من يراد غزوهم، دفع الخيل والجيش على من يراد غزوهم. نعم. والتلبب يقول غارة متلببين، التلبب هو شد السلاح على الجسم والتحزم بالسلاح. تعلمون أنهم يربطون الأسلحة على أجسادهم بالأحزمة الجلدية. نعم. ومنهم أحمل السيف، نحمل السيف. نعم. وثبين يعني متفرقين، وهو جمع، مفرده ثبة، ويجمع جمعا مذكرا سالما على ثبون، ويجمع بالألف والتاء على ثبات، ثبات. ومنه قوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني انفروا وأنتم متفرقين، وأنتم متفرقون يعني بعضكم دون بعضكم وهكذا، أو انفروا جميعا يعني كونوا جميعا قد تحقق فيكم الخروج للقتال. نعم. يقول: في اليوم الذي لا نخشى عليهم فيه من عدو، أو في اليوم الذي نخشى عليهم فيه من عدو، نكون في الصباح غارة. انظر، نكون مع انهم يتصفون بالغار، لا، هم يكونون الان غارة متلببين بالسلاح. ماذا يقصد من قوله فاما يوم، يعني لماذا يستطرد في الكلام على البنين بهذا الشكل؟ تشعرون معي كأنه يضع المجد المتبقي الذي ينبغي حفظه في هؤلاء البنين، صح؟ يعني كأن البنين عنده يمثلون بقاء المجد في هذه القبيلة، فيقول: فأما يوم خشيتنا عليهم فنصبح غارة متلببين، وأما يوم لا نخشى عليهم فنصبح في مجالسنا تبينا، يعني نصبح في مجالسنا متفرقين هكذا، وجلوس يعني نستمتع ونأكل ونشرب وهكذا. ها؟ طيب، قد يقال هنا: لماذا لم يكتفي بذكر الحرب؟ يعني حالة التأهب هي محل المدح، لا وقت هنا يعني لا مجال في وقت الرخاء ووقت الأمان. لماذا يقول: فأما يوم خشيتنا عليهم فنصبح غارة متلببين؟ هذا مفهوم. ثم يقول: وأما يوم لا نخشى عليهم فنصبح في مجالسنا ثبينا. لابد هناك علاقة، لابد هناك علاقة. يعني ألا تلاحظ أنه استعمل في الموضعين قوله فنصبح في نفس المكان، فنصبح كذا فنصبح كذا، فنصبح كذا فنصبح غارة متلببين، فنصبح في مجالسنا ثبينا. تلاحظ هذا؟ إذن القدر الذي أطمئن إليه هو أنه أراد مقابلة صورتين. ولكن لماذا أراد مقابلة هاتين الصورتين؟ ما الذي في الصورة الثانية يستحق إرادها وأن تورد في مقابل هذه الصورة الأولى؟ طيب، يعني هل التفرق يدل على التناعم؟ وأنهم في غير حالة الحرب يأمنون يتنعمون وكذا وكذا. يعني كأنه يقول مثلا لولا الحرب ما عناهم شيء. هل هذه هي الإشارة؟ يعني هل يريد أن يقول إننا لولا وجود الحرب نكون متنعمين ونتفرق في مجالسنا؟ كأنه يقول نحن يصيبنا القلق فقط ونصبح متأهبين وغارة متلببين هكذا فقط في أوقات الحروب حينما نخشى، أما غير ذلك فنحن لسنا فقراء، نحن نستمتع بالحياة ونجلس ونجلس متفرقين. هل يريد من الثوبين متفرقين أنهم قوم كثر؟ كأنه يصور لنا، يعني أنا أفكر معكم لأن لا أقطع بشيء بالمناسبة، يعني لا أتوسل بهذا الكلام، لا أتخذه سلما إلى أن أقول لكم، لا أنا أفكر معكم بصوت، أنا لم أقطع في هذا بشيء. فأقول هل هذا مراد هذه الإشارة؟ طيب هل قوله ثبينا مثلا، أنا أطرح هذا أيضا، الأصل في كبار القبيلة أو الأصل في رؤوس القبيلة أن تجلس في مجلس واحد في حلقة واحدة كبيرة تضمها جميعا، ولكن لأجل أنهم قوم كثر، لأجل أنهم كثر فهم يجلسون في حلقات ولا تكفيهم حلقة واحدة، هل هذا معنى أيضا؟ ويؤيده قوله في آخر القصيدة ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينة، هل هذا من ذلك؟ يعني أنا لا أدري، أقول لعل، فكر معي فقط بصوت، يعني أنا أفكر بصوت، لك هذا الأمر، لك أن تفكر فيه وأن تكتب. نعم، لكن في الحقيقة يعجبني جدا في عمرو بن كلثوم اعتزازه بأبناء القبيلة، هذا يروقني جدا اعتزازه بأبناء القبيلة. انظر إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، وسيأتي ذكر الشباب في مواضع أخرى. فيعجبني جدا اهتمامه أنه بناها على المجد القديم، نعم، ورفع القدماء، ولكنه حتى يعلم جيدا، هذا الرجل الحكيم في نظري حكيم، يعلم جيدا أن بقاء المجد، مجد القدماء، وحتى تكون هذه القبيلة في مجد دائم قديم حديث مستمر، لابد من تشريف الأبناء، ولا بد وأن يقتبس الأبناء من شرف الآباء. فلذلك هو ربما يتغاضى عن عكس عن شيء يراه عكس ما يقوله، يعني ربما يرى بعض العيوب مثلا في بعض شباب القبيلة، لكنه يتغاضى عن ذلك ويظل مادحا لشباب القبيلة. ربما أقول ربما أتصور هذا، أتصور إنه إذا وقع تقصير من بعض الشباب أو كذا لا يذكره، لأنه يعلم جيدا أن مجد القبيلة ومجد تاريخ القبيلة القديم أيضا هو من مجد هؤلاء الشباب، وأن يستمر المجد فيهم حتى تستطيع أن تفخر بالآباء. وإلا إذا فخرت بالقديم وأنت في الحديث أو في الحال متلبس بخلاف ذلك، فهذا يجعلك أضحوكة، هذا يجعلك أضحوكة أن تفخر بأشياء فعلها آباؤك. طب وماذا أنت؟ وماذا أنت؟ نعم، فما بالكم بالزيادة على ذلك التزوير والتطبيل. يعني لا تفعل شيئا، لا نفعل شيئا يذكر، ثم تفخر وتطبل وتستغل جهل الأفراد القبيلة بالعظمة الحقيقية التي كان عليها الآباء، وتستغل جهل أفراد القبيلة بأمجاد القبائل المجاورة أنهم لا يعلمون أن ثقافتهم قليلة، أن ثقافتهم قليلة، تستغل هذا فيهم أنهم جهلة. الله المستعان. فأما يوم خشيتنا عليهم فنصبح غارة متلببين، وأما يوم لا نخشى عليهم فنصبح في مجالسنا ثبينا، برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونة، برأس من بني جشم بن بكر، برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونة، ولكن يعني نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله، نرجع ونكمل. من لا يعرف نظامنا، نحن في وقت نصف المحاضرة تقريبا، نتوقف ونرتاح 10 دقائق ونرجع مرة أخرى. يقول عمرو بن كلثوم: برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونة. قوله برأس هذا متعلق بالإغارة، يعني نغير برأس من بني جشم بن بكر. وماذا يقول؟ قال: فأما يوم خشيتنا عليهم فنصبح غارة متلببين، وأما يوم لا نخشى عليهم فنصبح في مجالسنا ثبينا. برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونة. من الأشياء التي ينبغي أن تنتبه إليها كذلك في الشعر الجاهلي أنه قد تبعد التعلقات، قد يطول الفصل بين الكلام. هذا من الأشياء التي ينبغي أن تنتبه إليها جدا. العباسيون والمتأخرون يميلون إلى إتمام الكلام في كل بيت وفي كل موضع، وأن يقللوا التعلقات بين كلام وكلام. أرى أن هذا مجرد مذهب، أرى أن هذا مجرد مذهب ومجرد رؤية، أنه لا بد أن تتم الكلام هنا وأن يقل التعلق، وأن أنك تستطيع أن تستل الكلام، بعض الكلام من الكلام فيكفي وحده وما إلى ذلك. أرى أن هذا مذهب فقط. الجاهليون كانوا على خلاف ذلك في الحقيقة. الجاهليون عندهم طول نفس في المعاني، انتبهوا إلى ما أقول، كلام مهم. الجاهليون عندهم طول نفس في المعاني، بمعنى أن ما قاله لم ينسه ولم يسه عنه، قد يكون حاضرا على ذهنه بالدرجة التي تجعله بعد ذلك يعلق كلاما آخر عليه من خلال بعض الحروف. تعلمون أن الحروف هي أدوات الربط، خلاص، الحروف هي أدوات الربط. فإذا وجدت الحرف فلا بد من وصل بين شيئين، لابد من شيئين وصل الحرف بينهما، ولهذا لابد أن تنظر إلى بأي شيء يتعلق هذا الحرف الذي تراه أمامك، بأي شيء يتعلق. لابد له من متعلق تعلق به هذا الحرف، واضح؟ فهذا المتعلق قد يكون مذكورا في الماضي البعيد، يعني في كلام سبق وطال الكلام بعده، طال الفصل بعده، ثم ترى حرفا يعلق بهذا الكلام القديم، فهذا يدل على حضور هذا المعنى في ذهن الشاعر. ويدل على أن المخاطب كذلك ينبغي أن يكون على خط هذا الشاعر في إدراك هذا المعنى. والمقام الأول في البحث والفحص في الشعر الجاهلي يرجع إلى الشاعر المتكلم، لا يرجع إلى المخاطب، انتبه، يرجع إلى المتكلم، إلى الشاعر، لا يرجع إلى المخاطب. لماذا؟ لأن الشعر الذي أو الكلام الأدبي عموما الذي يوضع ليقرأ، الذي يصنع ليقرأ، الرواية مثلا، القصيدة المصنوعة، الرواية، القصيدة المصنوعة ابتداء يعني، التي هي وضعت مصنوعة أصلا، وليس كالجاهليين أنهم ارتجلوها ثم نقحوها وحككوها كما تعلمون، لا، هي أصلا موضوعة مصنوعة، موضوعة على طريقة الصناعة، خلاص، يعني مؤلفة وليست مرتجلة، مؤلفة. أما الجاهليون فارتجاليون، حتى أصحاب الصنعة منهم كزهير وكعب وغيرهم. نعم. المهم، المادة الأدبية المصنوعة يراقب فيها الأديب القارئ المفترض، أو كما يسمى في الاصطلاح القارئ الضمني. القارئ الضمني يعني وأنت تكتب قصة، وأنت تكتب شيئا، أنت تتخيل القارئ الذي يقرأ هذا الكلام، وتحاول أن تكيف نصك على هذا القارئ. وبعد أن تكتب النص، تقرأ أنت النص وأنت متخيل نفسك قارئا، صح؟ هذا أي عمل أدبي يكون هكذا. التعامل مع الشعر الجاهلي يكون خاصة مع الصعاليك ومع الذين لا ينقحون، مع الذين يرتجلون السليقيون، ينبغي أن يكون بخلاف ذلك. لا تنظر إلى أنه يقصد قارئا أو يقصد سامعا، انظر إلى أن هذه القصيدة هي صوت اختلاج المشاعر في نفسه فقط. ولذلك في الشعر الجاهلي يكون المحور هو الشاعر، يكون المحور هو الشاعر. عبد يغوث ابن الحارث الذي ارتجل قصيدة من 20 بيتا، ارتجلها وهو قد تم إعدامه فعلا، يعني تم قطع العرق الأكحل منه كما علمتم، شرحنا القصيدة في 4 مجالس. ها؟ من المخاطب الذي يقصده عبد يغوث؟ من المخاطب الذي يعنيه وينقح له ويصحح له وكذا؟ لا، هو كأنه يهدي بهذا الكلام. هذه القصيدة تخرج منه تلقائية، لا يقصدها، ينوح على نفسه وهو يموت، يسلي نفسه وهو يموت، هو لا يريد أن يسمعه أحد أو لا يسمعه أحد، حتى وإن كانت سمعت عنه وحفظت، هو في شغل عن ذلك، منشغل عن ذلك. الرجل يموت: حقا عباد الله ألفت سامعا نشيد الرعاء المعذبين المتالية، وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانية. ها؟ هو ينوح على نفسه، ينوح على نفسه، فلا يراعي هنا السامع الضمني أو كذا أو القارئ الضمني، ولكن القارئ الفعلي وجد بعد ذلك. هناك القارئ الضمني والقارئ الفعلي. الفعلي هو الذي يقرأ فعلا، والنقاد المحدثون المعاصرون ينبهون على ضرورة التفريق بين القارئ الضمني والقارئ الفعلي، أن الكاتب قد يتخيل قارئا معينا في ذهنه يكتب له، ثم يتفاجؤون الكتاب بأن هناك رد فعل مختلف تماما. لماذا؟ لأن القارئ الفعلي يختلف عن القارئ الضمني الذي كان في ذهن الكاتب حينما كان يكتب. واضح؟ ولهذا يقولون إن المخاطب موجود في النص، يقولون إن المخاطب موجود في النص، يعني المخاطب مراعى في النص. هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل وبعض بيان حينما نتكلم في الشعر الجاهلي، والمثال الواضح على ذلك الأشعار التي قالها البعض في أحوال لا تسمح أن يقصد فيها إلى المخاطب، وأن يراعى فيها المخاطب، لم ينقح لمخاطب ولم يكيف على ما يفهمه المخاطب، لا، هذا صوت هذا الرجل، صوت مشاعر هذا الرجل، فهمتها كان بها، لم تفهمها خلاص أنت لا عليك من شيء، وهو أيضا لا عليه من شيء، هو لم يقلها أصلا حتى تفهمها لأجل أن تفهمها، وقالها لنفسه كعبد يغوث. طبعا الأمر هذا على درجات، وإلا فهناك من يرتجلون ثم ينقحون، وهم في ارتجالهم ابتداء يقصدون أشخاصا أصلا، كزهير والنابغة وغيرهم، كثيرون يعني ليسوا قليلين، لكن أتكلم عن السليقيين أمثالهم مثلا الصعاليك. الصعاليك من شدة عدم عنايتهم بهذا الأمر لا يقصدون إلى هذه المقدمات الطللية. من خصائص شعر الصعاليك أنهم ليس عندهم مقدمات طللية. المقدمات الطللية هي التي يقدم بها الشاعر المحترم، يرمز بها ويلخص فيها القصة وكذا وكذا، إذن هناك نوع تعمد. الصعاليك ليسوا كذلك، هم متحللون من كل شيء، شعرهم يبدأ بمعانيهم وينتهي بمعانيهم مباشرة، وهذا من جمالهم في خطهم وفي سياقهم. واضح؟ نعم. يقول: برأس من بني جشم بن بكر. طبعا هو يعلق برأس، هذه الباء تحتاج إلى متعلق، تتعلق بماذا؟ هذا متعلق بالإغارة، يعني فنصبح غارة متلببين، وأما يوم لا نخشى عليهم فنصبح في مجالسنا تبين. فصل بيت كامل هو، ثم قال برأس، أي تكون غارتنا برأس، يعني نغير برأس. وبنو جشم هم بطن من أو يعني حي من بني تغلب. بنو جشم هم حي من بني تغلب، حي مشهور من بني تغلب، نعم. فيقول نغير برأس يعني بكبير برجل كبير من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونة. قوله السهولة والحزونة استعارة للقوي والضعيف، لأن السهولة هي الأرض السهلة الناعمة التي تمهد للمشي، ويعني الرمل فيها حنين، يعني أرض ناعمة طرية ممهدة للمشي رخوة. أما الأرض الحزن جعلنا القنان عن يمين وحزنه في معلقة زهير، جعلنا القنان عن يمين وحزنه ومن بالقنان أو وكم بالقنان من محل ومحرمه. نعم، وكم ومن هذه روايتان يعني. نعم، يقول ندق به السهولة والحزونة، يعني نسير وندق به الأماكن الحزنة الغليظة الصعبة الوعرة والسهولة الأماكن اللينة. وجعل هذا استعارة للأقوياء والضعفاء، جعل هذا استعارة للأقوياء والضعفاء. وهذا في الحقيقة لم يعجبني. نعم، هذا في الحقيقة لم يعجبني. لماذا؟ لأنه يفخر هنا، انتبهوا، يفخر هنا بالقوة والاكتساح أكثر مما يفخر بمواجهة الأقوياء. أنا أقول لا يعجبني أنا شخصيا، يعني يعجبني أكثر مواجهة الأقوياء. أما أن يقول نحن لا نرحم قويا ولا ضعيفا، يعني هذا يعني هذا يعني كأنه فخر بالقوة والاكتساح عموما، في حين أنني أرى أن الفخر يكون بمغالبة الأقوياء والغض عن الضعفاء، لا أن تفخر باكتساحك وأنك لا تراعي قويا أو ضعيفا. هذا لم يزدك عندي شرفا، هذا ما أقصده، أنك تقول أنا أضرب القوي والضعيف جميعا، لا، لم يزدك عندي شرفا عن أن تقول إنني أختار القوي فأضربه، بالعكس عندي أن الشرف أعلى في أنك تتغاضى عن الضعيف، تتغاضى عن الضعيف. وهناك شيء من ريح ذلك في شعر طرفة بن العبد، وهو مسامحة من أساء إليهم وكذا مع قدرتهم عليهم، مع قدرتهم على أن يفنوهم، لكنهم يسامحون ويتجاوزون وكذا، ويتسامحون في حق من أخطأ فيهم وكذا، يسامحون. أما إذا كان هذا الآخر أقوى منك فالمسامحة هنا غير متصورة، أنت مضطر إلى ذلك أصلا، أنت مضطر إلى ذلك، واضح؟ فالمسامحة أتصورها أكثر من في حق الضعيف لا في حق القوي، في حق الضعيف، وتحققها في حق القوي على الأقل فيه شبهة، أنا أسامح هذا القوي، أنت لا تملك إلا أن تسامحه أصلا، أنت لا تملك شيئا آخر. لكن لو كنت أملك، لو كنت أملك فسامحته فهذه مسامحة حقيقية. نعم، فهذا المعنى في الحقيقة لم يرق لي، لا أراه ممدحة. نعم، هكذا حتى لا يقال إنك يعني تحسن كل شيء عند الجاهليين، لا، هذا لا أحسنه، ليس تعصبا لهم. فهذا المعنى لا يعجبني جدا، يعني لا يعجبني تماما. يقول برأس من بني جشم ابن بكر ندق به السهولة والحزونة، يعني أتيت برأس من بني جشم لتدق به السهولة والحزونة، وقدمت السهولة أيضا، قدمت السهولة، فهذا لم يرق لي إلا إذا كان هناك تفسير آخر، إلا إذا كان هناك تفسير آخر بوجه آخر يحسن هذا المعنى. لكن أنا لا أرى الشاعر إلا أنه يعبر عن نشوة الاكتساح، هذا هو، التي كانت عند بني تغلب. ولهذا يعني صدق من قال لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. انظر، هذا الكلام يؤيد هذا الشعر، يؤيده هذا القول المعروف، لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. أخوكم يقول لعله يقصد يقاتل في كل الأجواء، لا، هذا ليس ظاهرا، هو يقول ندق به السهولة والحزونة برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونة، هو يدق به، ما معناه؟ فيقول يعني نحن يعني نساوي بالأرض كل شيء، نساوي بالأرض كل شيء، أما المقاتلة في كل الأجواء سيكون لها استعارة أخرى. أما هذه الاستعارة لا تظهر هنا. ندق به السهولة والحزونة، هذا فيه اختصار. لماذا؟ اختصار للتمكن وفرض السيطرة. سيكون شكل الاستعارة مختلفا لو أنه يقصد حالة الحرب. سيكون شكل الاستعارة مختلفا. يعني سيكون في، يعني سيستعمل في، وسيستعمل لفظا غير ندقه، وسيكون في نخوض في. واضح؟ مثلا نجوب به، نعم، وفي في رأيت، وليس به ندق به. ندق به هذا كناية عن فرض السيطرة، هذا إشارة إلى فرض السيطرة وانتهاء الأمر. فهو يتكلم عن المحاربين الذين حاربوهم وقتلوا وخلاص، وقتلوا وانتهى الأمر. لكن لو كان كما تقول لاستعمل مثلا كما تقول أنت نجوب أو نخوض وسيكون فيه كذا. واضح؟ انظر الآن نحن ماذا فعلنا. نحن أعملنا الذوق والتخيل. ما الذي فعلته أنا وأنت الآن؟ قلنا لو كان هذا هو المقصود ماذا كان سيقول؟ فوجدنا رغم أن الكلام ليس صحيحا، ليس صريحا، معذرة، رغم أن الكلام ليس صريحا في هذا، لكن تخيلنا شيئا آخر وهو أن هذا الكلام كناية. فتخيلنا لو أن المعنى شيئا، لو أن المعنى شيء آخر، كيف ستكون الكناية؟ هذا هو، وليس أننا فقط سنقول مثلا لا طالما كناية، البعض يتعامل هكذا، طالما كناية فخلاص بقى ينفع كناية لأي حاجة. لا، لحظة، ما هو اللي بينفع كناية الكذا ما ينفعش كناية الكذا. فأنا وأنت الآن تخيلنا لو كان عمرو بن كلثوم يقصد أحوال الحرب، كيف ستكون هذه الكناية مع قوله السهولة والحزونة؟ سنقول يجوب في، يخوض في كما قلنا، وليس ندق به. ندق به يعني ده الناس اللي مدقوا عليهم، ده الناس اللي خلاص اتحط عليهم يعني، صح؟ ندق به، ندق دي يعني على دماغ الناس اللي اتضربوا وتم غزوهم او كذا او كذا. وكما قلت صدق، لو ابطأ الاسلام لأكلت بنو تغلب الناس. ثم ينتقل هذا الشاعر بعد ذلك الى خطاب عمرو بن هند، يخاطبه هذه المرة خطابا شديد اللهجة، لكني أشم منه رائحة العتب أيضا، أشم منه رائحة العتب. يقول له، يعني يعاتبه، وهذا أنصحكم أن تربطوه بالكلام على الضعينة، قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرينه، اربطوه به. وأيضا انتبهوا، هو ماذا قال للضعينة؟ قفي نسألك هل أحدثت صرما؟ لا قال لها نعم، قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرينا، صح؟ نخبرك اليقين وتخبرينا. وماذا قال لعمر بن هند؟ أبا هند فلا تعجل علينا، وأمهلنا نخبرك اليقين أيضا. فهل هناك علاقة؟ أنه مجرد اضطراد لأسلوبه؟ فكروا أنتم، لأن الموقفين مختلفان. لأنه لما قال قفي قبل التفرق يا ضعينة نخبرك اليقين وتخبرينا بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به موالك العيون، هنا كان يقصد أنه يذكرها بماذا؟ بجميله، يذكرها ويعاتبها. لكنه لما قال أبا هند فلا تعجل علينا كان تهديدا، فلذلك لا يمكنني أن ألحق عمرو بن هند بالضعينة في هذا الموضع، لأن الموضعين مختلفان، ولأنه يجوز أن يقال إن هذا من المعجم الأسلوبي لعمرو بن هند، يعني هو يستعمل هذه الجملة في هذا الموضع. يعني إذا أراد أن أقول أذكرك بشيء مهم، شيء أكيد، يعني يقول نخبرك اليقين، قفي قبل التفرق يا ضعينة نخبرك اليقين وتخبرينا، أبا هند فلا تعجل علينا وأمهلنا نخبرك اليقين. فهذا قد يكون من اللازمة الأسلوبية لهذا الرجل، كعنترة مثلا، عنترة دائما يذكر الأشاجع، ها يذكر الأشاجع، يقول مثلا عجبت عبيلة من فتى متبذل عار الأشاجع شاحب كالمنصول، فهو ويذكر الأشاجع كثيرا. الموت مثلا يذكره بالمنية ويذكر المنية كثيرا. فهذه من اللازمة الأسلوبية للشاعر، يعني نستطيع أن نقول بلغة النقد المعاصر هذا من المعجم اللفظي لهذا الشاعر أو المعجم الأسلوبي لهذا الشاعر، فليس شرطا أن يكون هناك علاقة يعني. نعم، فلذلك قلت لكم تأملوها. نعم. يقول بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا. قوله بأي مشيئة يعني بأية إرادة تفعل كذا، يعني ماذا أردت أو كيف أردت حين كذا وكذا، وهذا تقريع واستنكار. يعني كما نقول نحن لأحد الآن مثلا يا أخي ماذا أردت لما عملت كذا، كنت عايزي، كنت عايزي، هي دي بأي مشيئة يعني بأية إرادة، بأي إرادة فعلت كذا، فهذا استنكار شديد. والوشاة هم الذين ينمون ويسعون بالإفساد بين الناس. يقول له ماذا أردت يا ابن هند حين أطعت فينا قول الوشاة، ماذا أردت حين أطعت فينا قول الوشاة. هذا يذكرني ببيت لمجنون ليلى يقول فيه، هذا ليس في المؤنسة، بيت في ديوانه، يقول ومن يطع الوشاة لا يترك له صديقا، ماذا قال البيت لا أذكر نصه بالضبط، يقول ومن يطع الوشاة لا يترك له صديقا ولو كان الخليل المداوية، شيء كهذا لا أذكر. أختكم تقول يكرر الكلمات وكذا الجمل هنا بأي مشيئة عمرو بن هند. نعم، ما هذا قد نقول إنه من المعجم الأسلوبي، قد نقول، لكن لا نستطيع في الحقيقة في كثير من المواضع أن نقول هذا من المعجم الأسلوبي، لأن عمرو بن هند ليس له ديوان بمعنى الكلمة. عمرو بن هند له هذه القصيدة الواحدة المعلقة، وبعد ذلك شعره كله المتفرق إذا جمع يكون في مقدار المعلقة تقريبا، شعره كله إذا جمع يكون في مقدار المعلقة بما ينسب إليه، يعني لا نقول بما صح إليه، لا بما ينسب إليه كل الشعر، يعني كل ما نستطيع أن نضعه في ديوان جامع، جامع في ديوان جامع لما صح له وما لم يصح، يعني فيما ينسب إليه، فيما ينسب إليه يعني على احتمال الصحة يعني. نعم. ماذا يقول بيت المجنون؟ يقول ومن يطع الواشين لا يترك له صديقا ولو كان الخليل المداوية، أو ولو كان الخليل لا أذكر الكل، يعني هو بيت في هذا المعنى وهذا السياق هذا التركيب. نعم. يقول بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا. قلت إن هذا البيت فيه نوع من العتاب، انظر إلى هذه البداية الاستنكارية بأي مشيئة، ها بأي مشيئة عمرو بن هند، كأنك تراه وهو يقول ليس نحن من تطيع فيهم أو تسمع فيهم للوشاة، ليس نحن، أنت تعلم ما بيننا، قفي قبل التفرق يا ضعيلة، نخبرك اليقين وتخبرينا، بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. انظر كأنه يلوم على ماض، قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم كنت الأمينة، تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين، لراعي عيطل أدمى أبكر تربعت الأجارع والمتونة، وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين، ومتني لدنة طالت ولانت روادفها تنوء بما يلينا. تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتين فما وجدت كوجدي أم ثقب أضلته فرجعت الحنينة ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينة وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين هل ترون نوع علاقة؟ تشمون رائحة علاقة؟ ها؟ نعم تشمون رائحة علاقة وارتباط في المعنى أو انعكاس للمعنى؟ وأنتم في أثناء القصيدة ينبغي ألا تغيب عنكم المقدمة الطللية لأننا قلنا إنها خلاصة تصويرية ترميزية لموضوع القصيدة على الأقل احتمالا نعم بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدهينها تأمل أنه جعل إنصاته طاعة لهم وإلا فهو لن يستجيب يعني لأمر منهم طاعة فيكون كلامهم أمرا لا ولكنه ذكر أن ذلك أن الاستجابة لرغباتهم طاعة وأرى أن هذا طبعا هذا ليس قاصرا على عمرو بن كلثوم المجنون مجنون ليلى يقول هذا وغيره يقولها يجعلون الاستجابة لقول الوشاة طاعة وكأنه نوع من التنفير من أن يستجيب شخص لكلام الوشاة كأنه يقول له أنت أطعتهم كيف تطيعهم أنت أكبر من ذلك هو يقول له أنا لم أطعهم هم أخبروني بشيء وأنا أخذت قراري لا لا لا الحقيقة أنك أطعتهم هم أرادوا منك ذلك فأمروك بطريق غير مباشر فدققوا في هذه الجماليات في اللغة لم يقل كيف سمعت كلامهم في ها كيف صدقتهم لم يقل فقط كيف صدقتهم قال كيف أطعتهم الكلمة تحوي اللفظة الواحدة هذه في هذا السياق تحوي نوعا من المعنى مختلفا لا تؤديه خارج هذا السياق يعني أنت لو تكلمت عن طاعة الوالدين بلفظ الطاعة في خارج هذا السياق لا يؤدي هذا المعنى الذي نتكلم فيه الآن مطلقا بأي مشيئة بأي إرادة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا كيف فعلت هذا كيف تطيع هؤلاء الأوباش فينا نحن انظر ولهذا هناك شيء يغيب عن أذهاننا كثيرا وهو أن الكلمة الواحدة تحيا حياة مستقلة في كل سياق أصلا الكلمة الواحدة تحيا حياة مستقلة في كل سياق ولهذا أنت لا يكفيك في الشعر أن تقرأ الشروح الشعرية اللغوية لا يكفيك أن تعرف معنى هذه الكلمة هنا لابد أن تدور بعينك وذهنك وقلبك في الشعر الجاهلي وفي الشعر القديم في الشعر العرب لابد أن يدور ذهنك لماذا؟ لأنه يترسب في ذهنك كيف تستعمل هذه اللفظة في السياقات المتعددة وهنا تحدث عندك الملكة التي لا تكون عند أحد إلا إذا فعل فعلك هذه نقطة مهمة جدا لا تكون عند أحد إلا إذا فعل ما فعلته أنت واضح؟ هناك أشياء لا تدرك بقواعد القواعد هي مداخل مفاتيح الملكة كيف تكتسب أخبرني أنت كيف أخبرك حول هذه اللفظة وحول المعاني التي أو حول روحها التي ترد بها في سياقات غير متناهية أنت لا تستطيع أن تحصر السياقات وفي كل سياق بصمة وروح مختلفة كيف تستطيع أن تقف على ما تمنحه وتعطيه هذه الكلمة ولهذا اللغة في نفسها إعجاز انتبه كيف هذه الكلمة في هذا المكان تؤدي هذا المعنى كيف يستطيع الشاعر بتجميع ألفاظه وتراكيبه أن يؤدي صوت الحدث كما قال ابن جني في الخصائص ابن جني في الخصائص تعصب جدا لهذه الفكرة، وقال إن اللفظة تحوي صوت الحدث الذي تعبر عنه، تحوي صوت الحدث في الواقع الذي تعبر عنه. قال لذلك تجدون مثلا حرف الحاء يأتي في كل شيء ساخن فيه حرارة وحميم وجحيم، واللي ومن حرق يصدر هذا الصوت هكذا، الحاء والحميم والجحيم. ها طيب، البعض يقول يعني هذا يشكل، لأنه هناك لغات أخرى أيضا، هناك لغات أخرى لها مثلا كلمة هوت، مثلا هوت الهاء تدل على السخونة عند الغربيين مثلا، تجد الهاء في الأشياء مثلا، يعني مثلا في الأشياء السخينة، فكيف تقول إنها أصوات الأحداث؟ أقول لك هذا لا يتعارض، لأن هذه اللغة الأخرى أصحابها أخذوا منها أصواتها بطريقة أخرى، أصحابها تعاملوا بصليقة أخرى وبقريحة أخرى معها وأخذوا أصواتها كذلك، ولكن بنفس مختلفة، بنفس مختلفة. يعني لا تظن أن هذا خصيصة في اللغة العربية، أنت ترى الحاء من الأصوات التي تمنحها النار أو التي لها تعلق بالنار، وربما ترى الهاء التي الإتش يعني لها تعلق بالنار كذلك، وكلمة هوت معبرة عن النار، وستجد أن هذه الأصوات جميعا ربما هي في الأحداث، ولكن كل قوم استلوا بحسب قريحتهم وبحسب طريقتهم وبحسب نظرتهم للأشياء استلوا من الأصوات أو من الأحداث أصواتا، وربما هنا يحدث التفاضل، ترى كيف استل وماذا استل كل قوم من هذه الأحداث. يعجبني في اللغة العربية أنها مصورة للصوت تماما تماما بشكل عجيب، حتى في الألفاظ التي لا تحوي هذا المعنى، ولكن ترى الألفاظ تخدم السياق، والشعر العربي يفعل هذا سليقة وتلقائيا، ترى البيت كله يحدث أصوات هذا المعنى الذي يريده، مع أن كل لفظة إذا وضعت في سياق آخر لا تؤدي هذا الصوت ربما، وإنما التي تؤدي هذا الصوت اللفظة المعينة في المعنى المعين، لكن تراه يجمع بيتا يحوي هذا الصوت كله، مع أن كل كلمة لها معنى مختلف. وهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على هذا الانسجام العجيب بين شخصية الشاعر وبين المعنى الذي يقوله وبين الموسيقى التي تصدر عن هذا المعنى وبين كلامه وألفاظه المعجمية التي يتحكم فيها تحكما ساحرا أصلا من البداية، هو يلعب بها يخرج لك سيمفونية. ترى قعقعة الحجارة في أشعار الصعاليك تتعثر وأنت تقرأ، عمال تخبط في حجارة وأنت بتقرأ، عمال تقع على ركبك وتتعور، هي كده، هي شكلها كده. وترى نفس الشاعر، هذا الشاعر الصالوك إذا رق في موضع آخر تراه ينساب كالماء بين الصخور. تسمع أصوات الأحداث داخل الأبيات، تسمع أصوات الأحداث داخل الأبيات. في كتاب النقد الأدبي أصوله ومناهجه للأستاذ سيد قطب نبه على هذا الأمر، وهو من أنصار مذهب ابن جني في هذه المسألة، ويقول انظر إلى قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. سيد قطب رحمه الله يرى أن القرآن لا يمكن أن يترجم ولا يمكن أن يفسر، حتى يفسر بالعربية لا، يقول إذا لم تفهمه من نصه هكذا كما هو وتستخدم التفسير فقط في التقريب، لكن في النهاية إذا لم تفهمه هكذا من نصه ضاع عليك جزء كبير من المعنى المراد. لماذا؟ يقول لك لأن قوله تعالى هو ضرب مثلا في هذا الكتاب بهذه المسألة أو بهذه الصورة، قال لأن قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه الألفاظ تصور الحدث ولا يفسرها مثلا يوم يدفعون في ظهورهم بشدة، لا تصورها. لماذا؟ يقول لأن كلمة الدع فيها تصوير المشهد، لأن حرف الدال فيها صوت الدغنة اللي في الظهر، لما تضرب واحد في ظهره كده جامد بقبضتك يطلع صوت الدال، وأول صوت بيطلع منه لما بتضرب على غفلة كده صوت العين. فالضربة دي الصوت اللي طالع منك مع الصوت اللي طالع من المضروب ده لفظ الدع، دع دع دع. فالدال صوت الضربة، شوف مجلدة ازاي، والعين هو أول حرف هيطلع من حلقه لو اتضرب الضربة دي، صح؟ أول حرف هيطلع يعني زي سنة الترجيع كده، ورا حرف الدال على طول، ورا صوت الدغنة اللي في الظهر. فهذا هو معنى كون اللغة العربية مصورة، ولذلك قال من لم يفهم المعنى من الدع سينزل قطعا في المرتبة، في مرتبة فهم القرآن سينزل، لأنه لن يترجم الدع شيء، لن يترجم الدع الدفع، لن يترجم الدع بوش بالإنجليزية، لن يترجم الدع، هي دع، هي صوت الضربة، هي صورت لك، انت سمعت الضربة دلوقتي يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، انت شايفهم بيدفعوا وبيطلعوا الصوت ده وبيضربوا على غفلة كده بقوة، او حتى مش على غفلة بس القوة من شدتها، الضربة من شدتها بتطلع الصوت، فاهم؟ فاللغة العربية مصورة، مصورة. نعم، ما كنا فين؟ قضية، كنا نتكلم في قضية اللفظ الطاعة تطيع بين الوشاة، وكيف أن اللفظة في هذا المكان هكذا. أخوكم يقول لكن هذا ليس مضطردا، تكلموا فيها. ابن جني يرى أن هذا مضطرد، ابن جني يرى أن هذا مضطرد، ويقول فإذا وجدت أنك لا تقف على شيء من هذا فاتهم، يقول ده كلام ابن جني، ابن جني يرى أن هذا مضطرد. بعض المعاصرين يناقش ابن جني في هذه المسألة، احنا مش عايزين نتفرع برضو بس كويس التفريع ده كويس، يعني بعض المعاصرين يناقش ابن جني في هذه المسألة ويرى أنه بالغ في ذلك، يقول لأننا في النهاية أيضا سنرجع إلى أصول أو بعض أصول في هذه الكلمات وهذه اللغة لا علاقة لها بالأحداث، وإنما هي موضوعة هكذا تحت كل الظروف، هي موضوعة هكذا. فيقول هناك قدر متيقن لا علاقة له بأصوات الأحداث، يعني كأنه يقول أصوات الأحداث تظهر فيما يتصرف فيه الإنسان من الأبنية مثلا، لكن ابن جني يرى أن هذا مضطرد، حتى أنه يقول فإذا وجدت نفسك لا تجد لا تسمع صوت الحدث في شيء أو كذا فاتهم فهمك أو معنى أو فاتهم أننا ابتعدنا عن هذه اللغة وكذا وصرنا لا نفقهها أو شيء من هذا القبيل، يعني أذكر نصه. هذا الكلام في كتابه الثمين الخصائص. نعم، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا. القيل هو الملك أو العامل، القيل هو الملك أو العامل الذي يعينه الملك الأعظم ليرأس أناسا معينين، وجمعه أقيال، أقيل. قال امرؤ القيس وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي، يعني في محاريب ملوك. والقطين هم السوق والأتباع أو الخدم، القطين هم السوق والأتباع أو الخدم. يقول له بأية إرادة، إزاي عزت الكلام ده، بأية إرادة عمرو بن هند نكون لملوككم الذين تعينوهم علينا قطينا خدما وسوقا. لا قف عند حدك، نحن لسنا كبقية العرب ولا نخضع وما ندفع الجزية وكذا وكذا. وهذا البيت يدل عندي على وجود أشياء حصلت بين الرجلين غير هذه القصص، يدل عندي على وجود أشياء حصلت بين عمرو بن هند وعمرو بن كلثوم غير هذه القصص المعروفة التي جاءت في التراجم والأخبار أو يتنقلها الرواة. نعم، يعني واضح أن هناك أشياء قيل فيها الشعر نحن لا نعرفها، لأنه يقول له بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قصينة، كأن عمرو بن هند أحاول أن أتصور من البيت ماذا حدث، كأن عمرو بن هند لما وقع الخلاف بينه وبين عمرو بن كلثوم أراد أن يكيد له فعين عليه ملكا على الرقعة التي فيها بني تغلب فعين عليه ملك، فثارت سائرة عمرو بن كلثوم وهو يعلم أن بني تغلب لا تخضع لملك أحد، واضح أنها متمردة بطبيعتها وأنها قوية، فأراد عمرو بن هند أن يذلها بسبب بهذه الطريقة، بعد أن كان عمرو بن هند نفسه صديقا ومقربا ومحببا إلى عمرو بن هند الذي يعين الملوك على قبائل العرب. واضح؟ هنا هي أشبه بإقطاعيات وفرض وصايا من خلال الدول الكبرى. نعم، فواضح أن هناك شيء قد حدث، واضح أن هناك شيئا قد حدث لكن نحن لا نعلمه، وهذا يدل على أننا لا ينبغي أن نعتمد على الشعر أكثر مما نعتمد على الأخبار، لأن هناك من الأخبار ما يوضع لأجل الشعر. يعني وأنبهكم إلى هذا الأمر جيدا، هناك من الأخبار ما يؤلف لأجل بيت من الشعر، يعني يرى بيتا من الشعر يصلح أن توضع عليه قصة معينة فيضعون القصة على أنها من الأخبار، أنت عليك أن تركز في البيت فقط، لأن الأخبار غير مأمونة في الحقيقة، أخبار الشعراء القدماء وكذا بالأخص الجاهليون غير مأمونة في الحقيقة، شعرهم أأمن لأنه يكشف شخصية الشاعر ويكشف بعض الأحداث وكذا. نعم. ثم تظهر سخرية صريحة من عمرو بن كلثوم حين يقول تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوين، تهددنا يعني خوفنا، وأوعدنا يعني توعدنا بالشر، رويدا يعني ترفقا شيئا فشيئا قليلا يعني بشويش يعني توعدنا بالراحة يا عم كده، متى كنا لأمك مقتوين بالمصري يعني امتى كنا خدمين مامتك يعني. ماشي، فهو يقول مقتوين، مقتوين هم الخدم، المقتوين هم الخدم، الواحد مقتوي مقتوي، وفعلها قتى يقتو وهو الذي يخدم عند الناس مقابل القوت، مقابل القوت. نعم، يقول يا ابن هند تهددنا وأوعدنا رويدا رفقا مهلا، ثم صار جدا لك، قال متى كنا لأمك مقتوين، متى كنا خدما لأمك. أقول هنا هناك شيء في هذا البيت، تذكرون قضية القصة التي ذكروها أن عمرو بن هند ذهب ومعه أمه، فأرادت أم عمرو بن هند أن تختبرها وأن تختبر السيادة عليها، فقالت لها ناوليني هذه الصفحة أو هذه الصحيفة أو هذا الإناء وكذا، وناوليني هذا الإناء، فقالت صاحبة الحاجة تقوم إليها، فرددت إليها أو فكررت عليها الطلب فكذا. أقول هذه القصة ربما وضعت لأجل هذا البيت، لا تستبعد هذا، لا تستبعد أن تكون هذه القصة قد وضعت لأجل هذا البيت، متى كنا لأمك مقتوينة، متى كنا لأمك خدما، ناوليني هذه الصحفة أو هذا الإناء أو هذا كذا، فواذ الله، فقامت بنو تغلب وقام عمرو بن كلثوم وضرب عمرو بن هند فقتله وكذا. القصة في الحقيقة غير واقعية في نظري، وأقول بما رأيناه فعلا من تصرف بعض الرواة أو مما وقع بالفعل، مما يعني يبعد معه أن يكون هذا بالمصادفة، أنهم بالفعل يضعون القصص أو الأحداث والروايات والأخبار على حسب ما على حسب بعض الأبيات الواردة المشهورة، يعني يؤلفون القصة للبيت. على ما وجدنا من ذلك يمكن فعلا أن يكون أن تكون هذه القصة موضوعة لأجل هذا البيت. تهددنا وأوعدنا رويدا، متى كنا لأمك مقتوينا، لا تستبعدوا هذا. وانظر إلى أنه ابتدأ كلاما جديدا من الشطر الثاني. الأول فيه نوع سخرية وتهكم، تهددنا وأوعدنا رويدا، بالراحة علينا شوية يعني أرفق بنا. متى كنا لأمك مقتوينا، متى، لكأنه تكلم أفاق على الجد، متى كنا لأمك مقتوينا، متى كنا لأمك خدما، ها نأكل بأقواتنا، يعني هم أحقر الخدم أيضا، لا يأخذون أجرة ولا شيء وإنما على قوتهم. فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. الأصل في القناة هي الرمح، الأصل في القناة الرمح، وتطلق كذلك على مجرى الماء وعلى حال الرجل، يقال مثلا لانت قناته، وتستعار في الشدة والصلابة كما في هذا الموضع. ها يقول له لا تطمع في شيء منا يا ابن هند فلن تصل إلى شيء، فمن كانوا قبلك ها من آبائنا أو من أعداء آبائنا ما لانت معهم قناة آبائنا وأجدادنا، أو ما لان آباؤنا ولا أجدادنا. هو يريد هنا الأصل، الأصل يعني أصولنا أجدادنا وآباؤنا لم يلينوا، ولكنهم أعيوا الأعداء في أن يلينوهم. فإن قناتنا يا عمرو أعيت، يريد هنا أصولنا، لذلك يقول قبلك قبلك. فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، فهو استعار القناة هنا لمن؟ للآباء والأجداد. نعم. ابن كلثوم كما قلت لكم يعني انظر هنا رجع ذكر من هنا؟ ذكر الأجداد. ابن كلثوم كما قلت لكم يعمل اتزانا جميلا جدا بين التالد والطريف، بين الآباء والأجداد وبين الأبناء. قصيدته كلها أحدث فيها نوعا من التوازن بين الماضي والمستقبل. هذا ناتج عن ماذا كما قلت؟ هذا ناتج عن الفخر بالعشيرة نفسها، فهذا يستدعي الكلام على الماضي والكلام على المستقبل. يعني كما ذكر ابن كلثوم مثلا الأبناء وحدهم منذ قليل، ها نراه الآن يذكر الأجداد وحدهم أيضا. وبنو تغلب، بنو تغلب فعلا لهم عراقة في الماضي فعلا. أما المستقبل فيكفينا قول بعضهم لولا الإسلام أو لو أبطأ الإسلام لأقلت بنو تغلب الناس، يعني هم بالفعل القدر المشترك الذي نتفق عليه أنهم فعلا في الماضي لهم عراقة ولهم تاريخ، وفعلا لم يخضعوا لأحد أو كانوا متمردين وكانوا أقوياء جدا. طيب هل كانوا كذلك والمستقبل؟ لا لا، بالعكس كانوا في اضطراب، كانوا في زيادة. لو أبطأ الإسلام كما قال بعض المسلمين، لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. هذا النص يجعلني أقف هنا، يعني طبعا بغض النظر عن أن هذا كله يجعلني أميل إلى تصديق ابن كلثوم في هذه القصيدة وفيما يذكره، وذكرت هذا في صدر هذه المجالس أن الملابسات وطبيعة بني تغلب وهذه القرائن تجعلني أميل نوعا إلى تصديق عمرو بن كلثوم فيما يقول. ولكن هناك شيء آخر، هذه القبيلة كانت في ازدياد، يعني تعلمون هذه الكلمة لو أبطأ الإسلام، لو أبطأ الإسلام طبعا جاء وهدم كل شيء، غير كل المعايير. لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس، شوف الكلمة عنيفة. هذا معناه يعني ماذا معناه؟ ماذا يعني؟ يعني أن بني تغلب كانوا في تضخم وازدياد، وكانوا في تجبر، وكانوا في توسع من المراعي والأراضي، يعني يغزون الناس ويأخذون أراضيهم ويأخذون أراضيهم ويأخذون نساءهم ويأخذون أبناءهم وكذا، ويأخذون المساحات التي يسكنون فيها. شوف معنى الكلمة، لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. طيب السؤال هنا يعني، أو الذي استوقفني، ما الذي جعل بني تغلب كذلك؟ ما الذي جعل بني تغلب كذلك؟ ما الذي أدى بها إلى هذا التضخم وإلى هذا الارتفاع وإلى هذا الاضطراد في الارتفاع؟ انظر إنها مضطردة في ازدياد، يعني ليست محافظة على المجد فقط، إنها مضطردة. هذا من الممكن أن أبحثه في هذه الإلياذة أو في هذه الأوديسة، أنهم كانوا يسخرون بأبنائهم، أنهم كانوا يقدرون أبناءهم، يقدرون أبناءهم، لا يقتلون أبناءهم، ها؟ لا يسجنون أبناءهم، لا يلفقون لأبنائهم تهما بالباطل، ها؟ لا يكسرون مجاديف من ينبغ من أبنائهم. لا، كبيرهم عمرو بن كلثوم يقول بفتيان يرون القتل مجدا. تخيلوا لما كبير القبيلة يسمعه الشباب يقول فيهم، وهو يقول فيهم بفتيان يرون القتل مجدا، يفخر بهم بين العرب، كيف يكون توحش هؤلاء الفتيان في خدمة القبيلة؟ عايزكم توافوا على النواحي التربوية دي. لما يكون الشباب العادي تحت العشرين وفوق العشرين في القبيلة شايفين عمرو بن كلثوم كبير القبيلة، فارس القبيلة وشاعر القبيلة مثلا، ها، أو فارس القبيلة الهمام المعروف كبير القوم، يقول فيهم بفتيان يرون القتل مجدا، يفاخر بهم العرب بفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين، ها، حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا. لما يسمعونه يقول فيهم هذا الكلام، كيف يكون تحمسهم وكيف تكون شراستهم في تقوية أمر القبيلة؟ لأنهم وجدوا أنفسهم في القبيلة، هم القبيلة. لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس، هذا هو تفسيرها. لكن تعال للقبائل التي تسجن أبناءها، تدمر أبناءها، تقتل أبناءها، تتهم أبناءها اتهامات فاضحة، تلفق لأبنائها التهم، ما هي بين الأمم؟ كل الأمم تأكلها، والخونة هم الذين يعطون لحمها للأغراب. الخونة يعطون لحمها للأمم الأجنبية ويضحكون على الناس الجهلة. لن تقوم أمة لا تحترم أبناءها، هذا هو. خذوا عبرة من عمرو بن كلثوم، لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. ربما كنا رأينا الآن جمهورية تغلب أو إمبراطورية تغلب العظمى. بماذا؟ بفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين، حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا، وليس أن من معي أرفع منه بالزور مهما كان وأتنازل عن القضايا معه، ولو يطبق فيه القانون مع إجرامه بل يلمع ويظهر، وأما الشباب وأما المحترمون وأما من معهم الشهادات وأما من معهم الاختراعات وكذا ففي السجن وفي خارج البلاد يهربون. الله المستعان. فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. هذه الفاء وإن كانت استئناسية التي قال فإن قناتنا يا عمرو أعيت، هذه الفاء استئناسية كما يقول النحاة استئناسية، لكن هذا كلام النحاة، والنحوي لا ليس عليه أن يزيد، ليس عليه ألا يزيد على هذا، أن يقول هذه فاء استئناسية يبدأ بها كلاما جديدا وانتهى. لكن أما أنت كمتذوق وكناقد للشعر ومتذوق للشعر، فعيب كل العيب، عيب كل العيب أن تقف على هذا المعنى فقط وأن تقول إنها استئنافية وفقط. لا، هي حرف وهي رابط أيضا. فما الذي تحويه هذه الفاء فيما يتعلق بالكلام الماضي؟ عليك أنت أن تفكر فيه. تهددنا وأوعدنا رويدا، متى كنا لأمك مقتوين وكذا وكل ما سبق. فإن قناتنا يا عمرو أعيت، على الأعداء قبلك أن تلين. ها؟ نعم. فكما قلت هذه استعارة، فإن قناتنا أعيت أن تلين، القناة الأصل فيها الرمح، أعيت أن تلين يعني لم يستطيعوا أن يلينوها حتى يقوموها. وتأمل قوله يا عمرو، ما سر هذا النداء؟ فإن قناتنا يا عمرو أعيت، لم يقل فإن قناتنا أعيت، قال فإن قناتنا يا عمرو أعيت. ها؟ ما سر هذا النداء؟ أراه تهديدا، يا عمرو سيكون مصيرك كمصيرهم، أو ستكون حالك كحال من حاولوا. وتأمل كذلك قوله قبلك، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك، قبلك أن تلينا. واجمع قوله يا عمرو إلى قوله قبلك، أو اجمع قوله قبلك إلى قوله يا عمرو. لو قال فإن قناتنا أعيت على الأعداء أن تلينا، انظر، لو قال، لو جربنا البيت من هذين الموضعين وقال فإن قناتنا أعيت على الأعداء أن تلينا، هل يكون لعمر دخل في هذا الكلام؟ فإن قناتنا أعيت على الأعداء أن تلينا، هل يكون لعمر بن هند دخل في كلام؟ هل يوجد تهديد لعمر؟ فإن قناتنا أعيت على الأعداء أن تلينا، والكلام صحيح. هل ترون هنا تهديدا لعمر بن هند؟ لا يوجد. ولكنه لما قال فإن قناتنا يا عمر أعيت على الأعداء قبلك، يعني لن يستعصي، لن تستعصي أنت علينا، لن تفلح أنت وقد أعيت الذين قبلك، ها، على الأعداء قبلك أن تلينا. تأمل هذا جيدا وتدبر هذا التهديد والتلميح القوي في يا عمر وقبلك. نعم، هذا هو سبيلك في تحليل الكلام وتذوق الكلام. ثم يستمر في الكلام على هذه القناة فيقول: إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوزنة تنزبون. ولكن نكتفي اليوم لأنني حتى أرهقت وأظن أننا تجاوزنا وقتا يعني. نعم، طيب، هل بلغنا الساعتين مثلا أو الساعتين إلى الربع؟ لكن نكتفي لا إشكال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.